وَإِذَا ومن جاء بالسيئة

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فبصرت به عن جنوب